Book 2 29 29 29 레스토랑에서 1 في المطعم 1 في المطعم 1 이 테이블이 비었어요? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ منيو 좀 갖다 주세요. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. 뭘 추천하시겠어요? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ 맥주를 주세요. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. 생수를 주세요. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. 오렌지 주스를 주세요. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. 커피를 주세요. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. 커피에 우유를 넣어 주세요. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. 설탕을 넣어 주세요. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. 차를 주세요. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. 차에 레몬을 넣어 주세요. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. 차에 우유를 넣어 주세요. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. 담배 있어요? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ 재떨이 있어요? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ 라이터 있어요? هل عندكم شعلة نار؟ ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ 포크가 없어요. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. 나이프가 없어요. ينقصني سكين. ينقصني سكين. 숟가락이 없어요. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.